وأخذ الأموال والذرية ولا يرضخون للدخول في الإسلام لما في قلوبهم من الكبر والعناد والحقد، نسأل الله العافية والسلام. الله أكبر. نعم. فلما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج يهود خيبر وفدك ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز وأن ما وراء ذلك من الشام. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. اللهم صل وسلم. فلما كان ببعض الطريق سار ليله حتى إذا كان ببعض الطريق أدركه الكراء عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل، فصلى بلال رضي الله عنه ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال، فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قدر الله هذا على نبيه وأصحابه غير مرة ليعلم الناس حكم الله في هذا، هذا من رحمته وفضله وإحسانه وحكمته، فإن الوقائع يضبطها الناس ويحفظها الناس وتستقر في قلوبهم ويعلمون بها شرع الله عز وجل، وأن من نام صلى إذا استيقظ، ووقع له عدة حوادث في هذا. أنا مصلي عليه وسلم. فقال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا رواحلهم شيئا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم قال هذا واد به شيطان، فلما جاوزه أمرهم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، ثم صلى سنة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة وصلى بالناس. في الوقعة الأخرى أمره بالأذان فأذن ثم أقام، المؤلف ترك الأذان هنا. ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر. حاشية أحسن الله. هذا الحديث ملفق من رواية أبي هريرة المسندة ومن رواية زيد بن أسلم المرسلة، فحديث أبي هريرة أخرجه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وحديث زيد بن أسلم أخرجه مالك. قال ابن عبد البر مرسل باتفاق رواة الموطأ. نعم. صلى الله عليه. من نام عن صلاة الفجر وغيره هل ينتقل من غرفة النوم إلى غرفة أخرى أو غرفة؟ إذا انتقل مناسب أخذا بهذه السنة. نعم. ولا يشرع له أذان؟ لا أذان، أذان المسلمون، هذا اللي جمع أهلي في السفر ما عندهم، ما أذن غيرهم. لو نام مثلا عن الظهر ما يقال مثل الفجر قبلها وبعدها؟ والله الأقرب أنه يصلي معها سنتها، الأقرب أنه يصلي معها سنة. إذا كان الفجر جهر بها أو المغرب والعشاء يقضيها جهرا كما لو صلىها في وقتها، والظهر والعصر لا يسر بها. نعم. وقد روي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية وروي أنها كانت في مرجع من غزوة تبوك، وقد روى قصة النوم عن صلاة الصبح عمران بن حسين رضي الله عنه، ولم يوقت مدتها ولا ذكر في أي غزوة كانت، وكذلك رواها أبو قتادة، كلاهما في قصة طويلة محفوظة. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن ذلك كان بطريق مكة، وهذا مرسل. وقد روى شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا؟ فقال بلال أنا، فذكر القصة، لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة. فقال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن جامع إن الحارس فيها كان ابن مسعود رضي الله عنه، وقال أنذر عنه إن الحارس كان بلالا، واضطربت الرواية في تأريخها. فقال المعتمر بن سليمان عن شعبة عنه إنها كانت في غزوة تبوك، وقال غيره عنه إنها كانت في مرجع من الحديبية، فدل على وهم فيها. ورواية الزهري عن سعيد سالمة من ذلك، وبالله التوفيق. الله المستعان. الله نعم. ما هو ما في تنامي قلبه لا ينام، والنوم الذي كتبه الله عليه وعلم ثالث يحصل حتى لا يشعر بالوقت. فصل في فقه هذه القصة. فيها أن من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يستيقظ أو يذكرها. وفيها أن السنن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الفجر معها، وقضى سنة الظهر وحدها، وكان هديه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا من قول النبي. ومن فعله لما نام عن الصلاة وضربتهم الشمس واستيقظوا أمر بالأذان فأذن، ثم صلوا الراتبة، ثم أقيمت الصلاة فصلوا الفريضة عليه الصلاة والسلام، لأن تأخيرها وقتها تعمدا كفر على الصحيح. لكن الجمهور يرون كفر دون كفر فيقضيها، وأما من قال إنه كفر كفر أكبر فلا ينفعه القضاء، بل عليه التوبة فقط. وإذا قضاها احتياطا وخروجا من الخلاف لا بأس بعد إسلامه. الرسول قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا تعمد تركها حتى خرج وقتها، بأن تعمد الفجر حتى طلع الشمس، لو تعمد العصر حتى غابت الشمس، فهذا كافر كفر أكبر على الأصح. وعند الأكثرين يقولون كفر دون كفر إذا لم يستحل تركها، والأرجح أنه كفر أكبر، نسأل الله العافية. هذا الأرجح أنها بطلت، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. سيجدد إسلامه الآن، وعليه التوبة فقط. توبة نعم، ولا يؤمر بالقبر. وإن قضى احتياط وخروج من خلاف لا بأس، لكن لا لا يلزم القضاء. اللي ما تاب يعني دائما يصلي الفجر بعد طلوع الشمس يؤمر بالتوبة، وإنها يعلم أن هذا كفر أكبر على الصحيح، نسأل الله. يقال لا ليس عليه قضاء، الصواب ما قضى. يقال لا تقضيها، يقال ليس عليه قضاء، يعني قد يكون ترك أيام وشهور كثيرة، نسأل الله العافية. بعض الناس ينشط أحيانا للصلاة، وبعض الأحيان يتركها. هكذا حال أمره إلى الله يا شيخ. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وإن تركها فقد كفر، هذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. معصية صلاة الصحيح إذا صلى في البيت ما يكفر، لكن عاصي تشبه بأهل النفاق، الغسل مستحب للمرتد والكافر إذا أسلم. نعم. نعم هذا الصواب. الظهر والمغرب لو تعمل تركها المجموعتين إذا ترك الأخيرة حتى خرج الوقت، وقت العصر مثلا أو وقت العشاء بطلوع الفجر كفر، نسأل الله العافية. السلام عليكم. في حديث الدواوين الثلاثة عند الإمام أحمد قال وديوان تحت المشية، وذكر من ما فيه قال أو صلاة تركها، يحتاج تأمل أو يحتاج تأمل صحة سنده وصحة وجود الكلمة فيه. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم قضاء السنن الرواتب مع الفرائض. جميع الرواتب تقضى مع الفائتة، سنة الظهر معها، وسنة المغرب معها، وسنة العشاء معها، وسنة الفجر معها. نعم. جميع الفوائد. هذا ظاهر الحديث. نعم. نعم، مع فريضتها. بعد الظهر وبعد العصر وفي الليل متى ذكرها. وفيها أن الفائتة يؤذن لها ويقام، فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر بلالا فنادى بالصلاة، وفي بعضها فأمر بلالا فأذن وأقام، ذكره أبو داود. وفيها قضاء الفائتة جماعة، وفيها قضاؤها على الفور لقوله فليصلها إذا ذكرها، وإنما أخرها عن مكان معرسهم قليلا لكونه مكانا فيه شيطان فارتحل منه إلى مكان خير منه، وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. وفيها تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان كالحمام والحش بطريق الأولى، فإن هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنها، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي وقال إن به شيطانا فما الظن بما والشيطان وبيته. ومهم متوجه يقضيها كما شرع الله جل وعلا، إذا فاتته يقضيها كما شرع الله، إذا أصبح وهو لم يصلي الفجر يقيم، أما الأذان للدعوة أمرها أوسع، تركها أمرها أوسع، ولكن الأذان أفضل، ظاهر السنة الأذان أفضل حتى ولو كان مفردا، ظاهر النصوص الوجوب. نعم، ظاهر النصوص الوجوب الأذان والإقامة، مثل ما قال أبو سعيد لبعض أهل البوادي، إذا كنت في غنمك وبادك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نعم. لكن في المدينة أحسن الله إليك، يعني أذان خفيف، أذان خفيف لا يشوش على أحد. نعم. لكن في المدينة أحسن الله إليك ما يكفي أذان الناس، لكن خرج عن الوقت، لا يكفي أذان الناس في وقت تكفي، لكن يستيقظ بعد الشمس أو بعد الغروب في العصر. لكن أحسن الله إليك هو لا يؤذن مطلقا، المقصود المهم الإقامة يقيم كما أنه يعني لا يؤذن، الأذان محل نظر أمره أوسع، أمره أوسع، إذا كان في محل لا يشوش فيه مثل في البادية أو في الطريق أو في محل ما فيه تشويش فالأذان أحسن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل حين صار لهم بخيبر مال ونخيل، فكانت أم سليم وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنهما أعطت رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا، فأعطاهن أم أيمن مولاته وهي أم أسامة بن زيد رضي الله عنه، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سليم عذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكان كل عذق عشرة. من كانت حاضنته رضي الله عنها، فلهذا أرضاها لما اشتد عليها الأمر أرضاها وزادها رضي الله عنها. نعم. فصل. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد مقدمه من خيبر إلى شوال، وبعث في خلال ذلك السرايا، فمنها سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد قبل بني فزارة، ومعه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فوقع في سهمه جارية حسناء فاستوهبها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة. ومنها سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 30 راكبا نحو هوازن، فجاءهم الخبر فهربوا وجاءوا محالهم فلم يلق منهم أحدا،

أخبر بما صنع أسامة فكبر ذلك عليه وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فقال إنما قالها متعوذا. قال فهلا شققت عن قلبه؟ ثم قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ، وقال يا رسول الله أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي، فقال أسامة بعدك. وهذا يدل على من أظهر الإسلام يكف عن قتله، إذا غار مسلمون وأظهر قوم الإسلام يكف عن قتلهم حتى ينظر في أمرهم، مثل ما أمر النبي أسامة وقال هل شقت عن قلبه، ألا إذا كان من يقولها ولا يبالي ولا يعمل بها لا تنفعه. من كان يقول مثل كفار الوقت الآن يقول لا إله إلا الله ويعبد القبور يعبد أصحاب القبور لا يبالي بها ولا يعرف معناها ولا يحقق معناها، هذا وجودها منك عدمها. أما من لا يقولها ككفار قريش وكفار العرب ذاك الوقت من قالها في علامة الدخول في الإسلام، هؤلاء إذا قالوها كف عنهم حتى ينظر في أمرهم، فإن صدقوا أقروا وإن أظهروا الكفر صاروا مرتدين بذلك، ما غرم أسامة شيء، دل على أن الأمر مثل هذا يغتفر يعني ما يغرم، يعني متأول والظن مثل ما قال أسامة، الظن مثل ما قال أسامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم في مثل هذا ألا يتبعوا الظن وأن يكفوا تريبا للناس في الإسلام، إنهم متى علموا أنهم متى قالوها دخلوا في الإسلام فكف عنهم، هذا من أسباب دخولهم في الإسلام. هل له تفاصيل؟ قد يكون هناك أسباب ظاهرة وقد تكون أسباب غير ظاهرة، فالحكم على ظاهر الإسلام، من أظهر الإسلام وهو لا يقوله قبل ذلك تترك النية يعمل بظاهره، ومن كان لا إنما هو معروف بالكفر والضلال وهو يقول لا إله إلا الله ما يلتفت إلى قوله، كالمرتدين وعباد القبور وأشباههم والمنافقين وأشباههم. يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أن لا إله إلا ستحاج أسامة في قوله من لك بلا إله. نعم ظاهر هذا مثل ما يحاج القرآن، وهذا يدل على أنه أن الجهاد غائب وأنه صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما بعد خيبر كثرة السرايا وبث السرايا في الناس حتى دخل الله في دين الله أفواجا، وصلاة الهدنة نعمة من الله لأن الله راح من قريش بهذه الهدنة فاشتغل بقتال بقية العرب حتى يدخلوا في الإسلام، وهو قريش حماه الله من شرهم بالصلح، فلهذا صار هذا الصلح فتحا عظيما، إنا فتحنا لك فتحا مبينا نشط فيه المسلمون على قتال أعدائهم ودخل فيه من ريب في الإسلام وأمنت الطرق. أحسن الله عملك. قال أن جهاد الطلب ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله جهاد المدافع. لا غلط، هذا غلط، جاهد طلبا ودفاعا جميعا، سرايا كلها جهاد طلب مو دفاع، كلها سرايا، وغزوة تبوك كذلك وغزوة خيبر كذلك. فصل. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم. قال ابن إسحاق فحدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال كنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك ابن البرصاء الليثي فأخذناه، فقال إنما جئت لأسلم، فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك، فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود، وقال لهم كث معه حتى نمر عليك، فإذا عازك فاحتز رأسه، فمضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلنا عجية بعد العصر، فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس،

ونفذ أمره في عباده فله الحمد والمنه جل وعلا وله الشكر سبحانه وتعالى. الله إليك. تخريج حديث المصافحة. نعم. تخريج حديث المصافحة. نعم. هذا في السلسلة الصحيحة أحسن الله إليك. وجدنا أيضا الحديث الذي تقدم حديث ابن كثير روى الطبراني سنده جيد وشيخ الطبراني حسين وجدناه لا بأس به من الحفاظ. صلى الله عليه وسلم. ترجمته أحسن الله إليك. ها؟ أتيت بترجمة وجدناها في سير أعلام النبلاء. نعم. في أيضا كتيب الشيخ حماد الأنصاري كتبه في شيوخ الطبراني. إيه نعم. بلغة القاصي والداري معي الآن. نعم. في أحسن كذلك طبقات الحنابلة. نعم. في تاريخ الإسلام. نعم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام الحسين بن إسحاق التستري الدمشقي محدث رحال ثقة سمع سعيد بن منصور وعلي بن بحر القطان وحامد بن يحيى البلخي ويحيى بن سليمان وشيبان بن فروخ ويحيى الحماني وخلقا وعنه أبو جعفر العقيلي وأبو القاسم الطبراني وجماعة. قال ابن قانع توفي سنة 89 و200. رحمه الله رحمه الله. المقصود اتضح من هذا الحديث الصحيح لأن التقى المسلمان فتصافحا تحاتك عنهما ذنوبهما من أسباب المغفرة والدلالة على شرعية المصافحة كما جاء عن الصحابة كانوا يتلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا كما تقدم رواه الطبراني بسند جيد كراه الحافظ في صاحب الفروض صاحب الأدب الشرعية بن مفلح رحمه الله. كذلك الشعبي أيضا قال كان أصحابنا زيادة تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا. نعم يعني شيء غير شيء. نعم في السلسلة الصحيحة عن الحديث هذا ولا في عن حديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا وبعده حديث إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. اقرأ كلام الشيخ ناصر على الأول أو الثاني. على الأول والثاني. حديث ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتورقا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن عدي من طريق الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الترمذي حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء وقد روي عن البراء من غير وجه والأجلح هو ابن عبد الله بن حجية بن عدي الكندي. قلت وهو مختلف فيه وهو حسن الحديث إن شاء الله. حاشية وقد تابعه علي بن عابس وهو ضعيف أخرجه ابن شاهين في الترغيب انتهى. لكن شيخه أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط ولا أدري سمع منه قبل الاختلاط أم بعده ثم هو إلى ذلك مدلس وقد عنعنه. ومن طرقه التي أشار إليها الترمذي ما أخرجه أحمد من طريق مالك عن أبي داود قال لقيت البراء بن عازب فسلم علي وأخذ بيدي وضحك في وجهي قال تدري لما فعلت هذا بك؟ قال قلت لا أدري ولكن لا راك فعلته إلا لخير. قال إنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل بي مثل الذي فعلت بك فسالني فقلت مثل الذي قلت لي. فقال ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذه إلا لله عز وجل لا يتفرقان حتى يغفر لهما. ولكن إسناده واهٍ جدا أبو داود وهو الأعمى يسمى نفيع متروك كما قال الحافظ في التقريب وبه أعله المنذري في الترغيب ثم الهيثمي في المجمع وعزواه للطبراني فقط في الأوسط. ومنها ما عند أحمد من طريق زهير عن أبي بلج. نعم كذا بلج. نعم. عن أبي بلج يحيى بن أبي سليم قال حدثنا أبو الحكم علي البصري عن أبي بحر عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه ثم حمد الله تفرقا ليس بينهما خطيئة. قال ابن أبي حاتم عن أبيه قد جود زهير هذا الحديث ولا أعلم أحدا جوده كتجويده هذا. قلت لأبي هو محفوظ؟ قال زهير ثقة. قلت وزهير هو ابن معاوية وقد خورف في إسناده. رواه شيم عن أبي بلج عن زيد أبي الحكم العنزي عن البراء به نحوه. أخرجه أبو داود ورجح الحافظ في التعجيل روايته شيم لمتابعة أبي عوانة له ولم يذكر مصدرها. وعلى ذلك فعلة هذا الإسناد زيد هذا وهو ابن أبي الشعثاء أبو الحكم العنزي. قال الذهبي لا يعرف. وللحديث شاهد من حديث أنس مرفوعا بلفظ ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقا على الله أن يحضر دعاءهما ولا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما. أخرجه أحمد. حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمون. هنا المرائي مرائي كذا في المطبوع أو المرعي ممكن. حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن مالك وقال المنذري في الترغيب. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورواة أحمد كلهم ثقات إلا ميمون المرائي. وهذا الحديث مما أنكر عليه. قلت ومترجم في التهذيب باسم ميمون بن موسى المرئي. لا نسبة إلى المرائي. وذكر في شيوخه ميمون بن سياه. وفي الرواة عن البرساني وهو محمد بن بكر لكن أخرجه الضياء في المختارة من طريق أحمد هكذا ومن طريق أبي يعلى ومحمد بن إبراهيم الفسوي عن إبراهيم بن محمد بن عرعرة. حدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي حدثنا ميمون بن عجلان عن ميمون بن سياه به فسمى والد ميمون عجلان ولذلك قال الهيثمي في المجمع. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. قلت وهذا اختلاف مشكل لم يتبين للراجح منه فإن الطريق إلى ميمون المرائي صحيح وكذلك إلى ميمون بن عجلان وقد ترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه أكثر مما يستفاد من إسناد أبي يعلى. وقال وسئل أبي عنه فقال شيخ فالله أعلم بالصواب من الروايتين وبالجملة فالحديث بمجموع طرقه وشاهده صحيح أو على الأقل حسن كما قال الترمذي. إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. ذكره المنذري في الترغيب ثم الهيثمي في المجمع من رواية الطبراني في الأوسط عن حذيفة رضي الله عنه فقال الأول منهما ورواته لا أعلم فيهم مجروحا. وقال الآخر ويعقوب بن محمد ابن الطحلاء روى عنه غير واحد ولم يضعف أحد وبقية رجاله ثقات. قلت وفي هذا الكلام غرابة فإنه إنما يقال في الراوي روى عنه غير واحد ولم يضعفه أحد إذا كان مستورا غير معروف بتوثيق وليس كذلك ابن طحلاء فقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم واحتج به مسلم. ولذلك فإني أخشى أن يكون يعقوب بن محمد هذا هو غير ابن الطحلاء والله أعلم. وقد وجدت للحديث طريقا أخرى يتقوى بها فقال عبد الله بن وهب في الجامع أخبرني ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه فقال يا حذيفة ناولني يدك فقبض يده ثم الثانية ثم الثالثة فقال ما يمنعك؟ قال إني جنب. قال فذكره. قلت وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه إنما أخرج لابن لهيعة واسمه عبد الله مقرونا بغيره وهو صحيح الحديث إذا كان من رواية العبادلة عنه كهذا على ما هو مقرر في ترجمته والوليد بن أبي الوليد هو أبو عثمان المدني مولى بن عمر، ويقال مولى لآل عثمان. قال ابن أبي حاتم: جعله البخاري اسمين، قال أبي هو واحد. سئل أبو زرعة عنه فقال ثقة. قلت: هذا التوثيق مما فات الحافظ ابن حجر، فلم يذكره في ترجمة الوليد هذا من التهذيب، ولم يحكي فيه توثيقا سوى توثيق ابن حبان الذي أورده في الثقات، وهو متساهل في التوثيق معروف بذلك، ولذلك لا يعتمده المحققون من العلماء. وعلى هذا جرى الحافظ في التقريب فقال فيه لين الحديث، وظني أنه لو وقف على توثيق أبي زرعة إياه لوثقه ولم يلينه، والله أعلم. والحديث أخرجه ابن شاهين أيضا في الترغيب عن الوليد بن أبي الوليد المديني عن يعقوب الحرقي عن حذيفة به هكذا في مسودتي، ليس فيها بيان الراوي عن الوليد، لينظر هل هو ثقة أو لا. إن كان المفروض أن حذفه أو عدم ذكره يكون عادة لكونه ثقة وليس الأصل تحت يدي الآن، فإنه في المدينة المنورة وأنا أكتب هذا في دمشق، ولذلك فإني لا أستطيع المقابلة بين هذا الإسناد وبين إسناد ابن وهب والترجيح بينهما. وللحديث طريق أخرى في الجامع ولكنها واهية. فقال: أخبرني ابن سمعان عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه به نحوه، ورجاله ثقات غير ابن سمعان، واسمه عبد الله بن زياد. قال مالك وابن معين وغيرهما كذاب. فالعمدة على الطريق الأولى، وإنما ذكرت هذه للكشف عن حالها. وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي حذيفة فأراد أن يصافحه، فتنحى حذيفة والحديث نحوه. قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور، والله أعلم. فات المؤلف رواية الطبراني من طريق حسين من إسحاق في السري وسندها صحيح، ليس فيه شبهة، وأصح من هذه الروايات التي ذكرها المؤلف، وتكون هذه شواهد. ورواية الطبراني التي ذكرها ابن كثير رحمه الله جيدة، لا مطعم فيها، في فضل المصافحة إذا تلاقيا، وأنها من أسباب المغفرة. وله في الله إنه إذا روى عنه العبادلة لا بأس به، ليس بجيد، صاب أنها ضعيف مطلقة، لكن رواية العبادلة أحسن من غيرهم. سم فيه ضعف أيضا. نعم. ظاهر الحديث ان المراد به الصغير عند اجتناب الكبائر، لقوله جل وعلا: ان تجتنبوا كفر عنكم سيئاتي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات ولما بينهن اذا اجتناب الكبائر. نعم. بعد احتراق. نعم. فصل: وبعث سرية إلى إغم، وكان فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له، معه متيع له ووطب من لبن، فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه. وحمل عليهم محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فنزل فيهم القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلما قدموا هو التثبت، تبين هو التثبت وعدم العجلة، مثل ما قال جل وعلا: يا أيها الذين جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تعجلوا حتى يتبين الأمر. نعم. فلما قدموا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته بعدما قال آمنت بالله. ولما كان عام خيبر جاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد قيس، وكان الأقرع بن حابس يرد عن محلم وهو سيد خندف. فتح الدال أحسن الله إليك، شكلها بالكسر خندف، شكلها هنا خندف، اللي نعرف خندف لعلها لغتها، وهو سيد خندف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر: هل لكم أن تأخذوا الآن منا 50 بعيرا و50 إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثل ما ذاق نسائي. فلم يزل به حتى رضوا بالدية، فجاءوا بمحلم حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلم، وقالها ثلاثا، فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه. لإقدامه على هذه الجريمة العظيمة وهي قتل بغير حق، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحذير من هذه الجريمة، والواجب على المسلم أن يحذر القتل بغير حق، ولا تحمله الحزازات والعداوات على القتل بغير حق، لأن القتل عظيم، ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، الأمر عظيم. فهذا من باب الزجر والتحذير والترهيب من الإقدام على قتل النفوس بغير حق، نسأل الله العافية. ولهذا لفظت في الأرض لما دفن، لفظت في الأرض، نسأل الله العافية للعبرة. قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو النضر قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلا بهم، فقال: يا معشر قيس، سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس، فمنعتموه إياه، أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عليكم لغضبه، أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته؟ والله لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لآتين ب50 من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى قط، فلا طلن دمه. فلما قال ذلك أخذوا الدية. مات ولا فضلت في الأرض، يريد الله عباده والعبر. اللهم استعان. نعم، على أنه يسحق القتل، وكفره فيه الخلاف المعروف. نعم، مقصود أنه يأتي ببينة أنه ما أسلم، هذا المقصود، إن صح الخبر لا يرى. نعم، أحسن الله إليك. في القاموس: وولد إلياس بن مضر عمرا وهو مدركة، وعامرا وهو طابخة، وعميرا وهو قمعة، وأمهم خندف كزبرج. كزبرج، نعم، بس كذا. وهي ليلى بنت حلوان بن عمران. ما ذكر غيره؟ ما ذكر شيء. نعم. فصل في سرية عبد الله بن حذافة السهمي. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في عبد الله بن حذافة السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. سعد بن عبيدة، سعد هنا، سعيد أحسن. عندكم سعيد؟ سعيد المعروف، سعد بن عبيدة بالتكبير، كلكم عندكم سعيد. نعم، عن سعيد بن عبيدة. لا، صواب السعد. سلام الله إليك. سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن. نعم، سعيد بن سعد، سعد بن عبيدة

والمقصود من هذا أن لا يجب طاعة المخلوق في معصية الله، لا في دخول النار ولا في غيرها، لا في نفسه ولا في غيره، يجب يتثبت وينظر، فلا يسمح لولي الأمر إلا فيما هو مباح أو مشروع، أما المعصية فلا، إنما الطاعة هو المعروف. فما يقع من بعض الصوفية من إشعال النار فيما يرى الناس وأمر أصحابهم بدخولها، كل هذا من التلبيس الذي زينه لهم الشيطان. وهكذا ما جرى من عبد الله بن حذافة. سلمك الله، إن كان جاهل بحكم قتل النفس شيخ هل يأثم على ذلك؟ مثل هذا معروف ما يجهل، يعني أمره ظاهر معروف، ولهذا ما عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعبد غير الله مشرك وكفار، ما شاء الله العافية. نعم نعم. لا مو من الأنصار، من رهط، من قريش، من رهط عمرو بن العاص. غير هذا، غير عبد الله. نعم. فصل في عمرة القضية. قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة 7. وقال سليمان التيمي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث السرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، ثم نادى في الناس بالخروج. قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا. على حسب الاتفاق اللي بينه وبين قريش، يعني اتفقوا على أن يعتمر في العام القادم، يعني سنة 7، وكانت الهدنة سنة 6. فلما جاء الوعد خرج إلى مكة عليه الصلاة والسلام. قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة 7، وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام حتى إذا بلغ يأجج، وضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية فخطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف ليرى المشركون جلدهم وقوتهم. وكان يكايدهم بكل ما استطاع، فوقف أهل مكة رجال. اكشفوا عن مناكبهم، يعني الاطباع، هذا معنى كشف المناكب، يعني يجعل وصد الرداء تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، ويكشف العضو الضبع، نعم، الأيمن حال الطواف، طواف القدوم، نعم. في السعي كله، أما الطواف لا، الرمل في الثلاث الأول من طواف القدوم، أما السعي يرمل فيه كله في ما في بطن الوادي من جميع الأشواط السبعة. عفى الله عنك. المرأة تجعل أمرها لمن شاءت يزوجها يكون ولي عليها، كان هذا كان أولا، أم كان هذا قبل أن يتحدد ولي أو ليس لها ولي، ما كان لها ولي. والمعلوم أن مكة ما هي تبع الحكومة ذاك الوقت، ما هي تبع النبي صلى الله عليه وسلم، تبع الكفار، فإذا كان ما لها أحد فتجعل أمرها لمن شاءت على الصحيح، لكن ما لها ولي ولا هي في بلد سلطان، ما فيها سلطان حكومة. نعم. حتى لا تعطل بعدما فرغ من عمرته عليه الصلاة والسلام، توجه بعد عمره. نعم. فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت. الله أكبر، الله أكبر. وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا ربي إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله اليوم نضربكم على تأويله اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. اللهم ارضى عنه. هذا عند دخوله صلى الله عليه وسلم. نعم، عند دخوله مكة. تعبير المؤلف يوهم. وتغيب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنقا وغيظا، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثا، فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة رضي الله عنه، فصاح حويطب: نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت، لا أم لك، ليست بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا نخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويطبا أو سهيلا فقال: إني قد نكحت منكم امرأة فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونضع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل. لقول الصلاة المسلم على شروطه العهود يجب أن تنفذ. الله أكبر. نعم. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف فأقام بها، وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي، فأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها وقد لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم. الله المستعان، صبر جميل، والله المستعان. هكذا أعداء الله، ولكن الله جل وعلا أبطل كيدهم وأنجح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلها في العام القادم فاتحا مؤيدا منصورا. الله نعم. سنة 8 وهذا كان في سنة 7. اللهم استعان. نعم. فبنى بها بسرف ثم أدلج وسار حتى قدم المدينة، وقدر الله أن يكون قبر ميمونة رضي الله عنها بسرف حيث بنى بها، لأنها ماتت سنة 50 من الهجرة ودفنت في سرف. الله أكبر. نعم. فصل. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم وبنى بها وهو حلال، فمما استدرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب: ووهم ابن عباس وإن كانت خالته. هذا هو الصواب، سواء أنه زوجها وهو حلال، كما قالت هي نفسه توجني وهو حلال، قالها السفير بينهما أبو رافع. نعم. اللهم صل. ووهم ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل، ذكره البخاري. وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. رواه مسلم. وقال أبو رافع رضي الله عنه: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. صح ذلك عنه. يعني من وجوه ثلاثة: يزيد بن أصم وهو ابن أختها قال إنها تزوجها وهو حلال، وميمونة نفسه قال تزوجني وهو حلال، وأبو رافع السفير بينهما قال تزوجها وحلال، فدل على وهم ابن عباس ولهن وزوجها ومحرم. نعم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وهو أول من يمتثل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. خطبها ما كان محرم عندما أرسل جعفر؟ كله كان وهو حلال صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال سعيد بن المسيب هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا فشبه ذلك على الناس. وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم، وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه، وأظن الشافعي ذكر ذلك قولا. فالأقوال ثلاثة: أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة، وهو قول ميمونة نفسها، وقول السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع رضي الله عنه، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل. نعم. يزيد بن أصم كذلك نسيها مؤلف ابن أختها أيضا، يزيد بن أصم كما تقدم عند مسلم. نعم. والثاني أنه تزوجها وهو محرم، وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة. والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم، وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام. قالوا: ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام، وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا، بدليل قول الشاعر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أر مثله مقتولا، وإنما قتلوه في المدينة حلالا في الشهر الحرام. والصواب مثل ما تقدم، والصواب أنه وهم رضي الله عنه. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولو قدر تعارض القول والفعل هاهنا لوجب تقديم القول، لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية والقول ناقل عنها، فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية، وهذا موافق لقاعدة الأحكام. ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول، والقول رافع لموجب البراءة الأصلية، فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام، والله أعلم. أحسن الله إليك. شكل الطابع قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح بالفتح. لا غلط، لا ينكح لا يزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره. نعم. في خلاف ولا قرب حله، يعني المحرم الوطي، رمى وحلق حل كل شيء إلا الوطي، وإن ترك العقد احتياطا وخروج من هذا حسن. نعم. التأويل الحرام لا ليس بشيء، أو ليس بشيء. نعم. يقول المحشي: إلى هذا التأويل جرح ابن حبان فجزم به في صحيح. ليس بشيء. عفى الله عنك. إذا وكل المحرم قبل الإحرام وهو حلال، ما يجوز في العقد على امرأة، ما يسمى خطبة. يقول له: أنت وكيل لكن لا تخطب إلا بعد. أقصد الوكيل لو نفذ هذا بعد إحرام الموكل يصح؟ ما يصلح، لا، لأن المتزوج هو المحرم وهو الوكيل، لا بد يكون العقد في حال الحلة. إذا شك عبد الله عنك هل هو بعد إحرازه أو قبل إحرازه؟ الأصل صح، لا شك في الأصل صح. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 055-485-9444.